هنقول ونحكي عالزمان عالزمان يا عيون بتبكي من الزمان عالزمان أهم الصحاب جرح الصحاب غدر الصحاب اللي ما طاب اللي ما طاب اللي ما طاب واه اه اه واه اه اه يا زمان اه يا زمان اه يا زمان عالزمان حنقول ونحكي عالزمان عالزمان يا عيون بتبكي من الزمان عالزمان أهم الصحاب آه جرح الصحاب غدر الصحاب اللي ما طاب اللي ما طاب اللي ما طاب واه آه عالزمان هنقول ونحكي عالزمان عالزمان يا عيون بتبكي من الزمان عالزمان أهم الصحاب جرح الصحاب غ غدر السحاب اللي مطاب اللي مطاب اللي مطاب واه اه اه غدر السحاب اللي مطاب اللي مطاب